الحمد لله من الباب الأول من أبواب علم البيان وهو التشبيه. الباب الثاني المجاز. انتبه معي، انتبه معي جيدا للكلام الذي سأقوله الآن. ما سيقال الآن سيبنى عليه ما بعده كله. تمام؟ لا وكب. تمام؟ نعم. المجاز، ما المجاز؟ قالوا هو لفظ يستعمل بمعنى غير معناه الحقيقي، وذلك لوجود علاقة بين المعنى المقصود والمعنى الحقيقي مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. انتبه، الألفاظ وضعها العرب لمعان، أليس كذلك؟ الكلمات دعنا من الألفاظ، أحيانا اللفظ ليس له معنى، أليس كذلك؟ الكلمات التي وضعها العرب وضعوها لمعان، كل كلمة لها معنى. أنتم يا إخوان، هذا المعنى الأصلي للكلمة اسمه المعنى الحقيقي. يعني لو قلت لك كلمة أسد، واحد يسأله ما معنى كلمة أسد، هل تقول له أسد يعني الرجل الشجاع؟ هل تقول هذا؟ أم تقول أسد هذا حيوان قوي صفته كذا وكذا وكذا؟ هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة أسد، هذا هو المعنى الذي وضعه العرب لكلمة أسد، أو هذا هو المعنى الذي وضع العرب كلمة أسد من أجله. أسد المعنى الحقيقي الحيوان. أنتم معي يا إخوان؟ طيب، هذا معناها الحقيقي الحيوان المعروف. إذا قلت أكل الأسد الغزالة، أكل الأسد الغزالة، خلاص، ما الأسد هنا؟ حيوان. أنتم يا إخوان؟ تمام. طيب، كلمة أسد، نحن رأينا في التشبيه أنها تستعمل للرجل الشجاع، يقال الرجل الشجاع كالأسد. واضح يا إخوان؟ جميل. يعني أحيانا نستخدم كلمة أسد ولا نقصد المعنى الحقيقي، نقصد الصفة. في التشبيه عندما كنا نقول زيد كالأسد أو زيد أسد، يعني هل أنا أقصد زيد حيوان يعني؟ لا، أنا أقصد الصفة التي في الأسد، شجاع. إذن كلمة أسد قد تستعمل بغير المعنى الحقيقي، قد تستعمل ولا يقصد الأسد الحيوان، يقصد الصفة مثلا. أنتم يا إخوان؟ فإذا قلت مثلا، إذا قلت مثلا أنت، كان هناك جندي شجاع، جندي، تفعل جندي محمد؟ جندي، تعرف الجندي؟ رجل شجاع، جندي شجاع، سلمت عليه صافحته، فتقول لقد صافحت أسدا، لقد صافحت أسدا. أنت ترى أن هذا الرجل الشجاع كالأسد، أليس كذلك؟ هو عندك أسد. ألم نقل التشبيه البليغ يدل على المشابهة التامة؟ الجندي أسد. فإذا قلت صافحت أسدا، صافحت، أنت ماذا تقصد بكلمة أسد الآن؟ أنت تقول صافحت أسدا، تقصد الحيوان أم تقصد هذا الرجل؟ ماذا تقصد؟ هذا الرجل، أليس كذلك؟ الشجاع. أنتم معي يا إخواني؟ طيب كلمة أسد الآن هي نفس الكلمة. في المثال الأول أنا قلت أكل الأسد الغزالة، أكل الأسد، وفي هذا المثال قلت صافحت أسدا. هل المعنى في الجملة الثانية صافحت أسدا؟ كلمة أسد هل معناها في الجملة الثانية كالمعنى في الأولى؟ لا، هو نفس اللفظ، هو نفس اللفظ، لكن المعنى مختلف. المعنى الأول هو الأسد الحقيقي، لكن المعنى الثاني لا أقصد الأسد الحقيقي، أنا أقصد رجلا شجاعا يشبه الأسد. واضح الكلام؟ أنتم معي إخوان، هذا هو المجاز، أن تستعمل اللفظ بغير معناه الحقيقي، أن تستعمل اللفظ بغير معناه. جميل، لكن إذا استعمل بالمعنى الحقيقي هذا هو الأصل. إذا استعملت الكلمة بمعناها الحقيقي هذا هو الأصل، هذا اسمه الحقيقة. أكل الأسد الغزال، كلمة الأسد الآن معناها هو المعنى الحقيقي، خلاص هذا اسمه حقيقة. طب إذا استخدمت كلمة الأسد بغير المعنى الحقيقي، استخدمتها بمعنى رجل شجاع، صافحت أسدا، كلمت أسدا، أي كلمت رجلا شجاعا، خلاص هذا اسمه مجاز، اسمه مجاز. فالمجاز هو أن تستعمل اللفظ بغير المعنى الحقيقي، بغير معناه، لذلك اسمه مجاز. ما معنى كلمة مجاز؟ عندنا الفعل جاوز، تفهم جاوز؟ مر بي، تعدى، جاوزت المسجد يعني مررت بالمسجد. ويوجد جاوز ويوجد جاز، جاز بمعنى جاوز، جاز المكان يعني مر به. أنتم يا إخواني؟ نعم، ليس بمعنى جائز، لا بمعنى مر بالمكان. فجاوز يعني مر بالشيء. فأيضا هنا صافحت أسدا، كلمة أسد معناها الحقيقي الحيوان، والمعنى الموجود الآن ليس هذا، بل الرجل الشجاع، أليس كذلك؟ فأنت تجاوزت المعنى الحقيقي، تجاوزت المعنى الحقيقي، تجاوزت خلاص، تركته، مررت به وذهبت إلى معنى آخر وهو المعنى المجازي، الرجل الشجاع. لذلك سمي مجازا، لأنك تتجاوز المعنى الأصلي، تتجاوزه أي تمر به، لا تقف عنده، أنت لا تقصده، أنت لا تقصد المعنى الحقيقي. أنتم معي إخواني؟ لذلك سمي مجازا. وكلمة مجاز مصدر ميمي بمعنى مجاوزة، مجاز مصدر ميمي بمعنى مجاوزة. أنتم معي إخواني أم لا؟ جاز مجازا، كمثل قال مقالا، قال المصدر ميمي مقال، ومقال بمعنى قول، فجاز المصدر ميمي مجاز بمعنى مجاوزة. واضح هذا الكلام؟ فأنت في المجاز لا تقف عند المعنى الحقيقي، أنت تتجاوزه وتذهب إلى معنى آخر. واضح؟ فالمجاز هو اللفظ الذي يستعمل بغير المعنى الحقيقي، لا تقصد المعنى الحقيقي، إنما تقصد معنى آخر، وهذا المعنى الآخر له علاقة، له علاقة بالمعنى الحقيقي. انتبه، أنا قلت صافحت أسد، المعنى الحقيقي الحيوان، أقصده؟ لا. ماذا أقصد؟ أقصد الرجل الشجاع. جميل، إذن المعنى الموجود الآن لكلمة أسد، المعنى الموجود الرجل الشجاع، هذا هو المقصود، أليس كذلك؟ والمعنى الحقيقي الحيوان. بين المعنيين مشابهة أم لا؟ بين المعنيين علاقة أم لا؟ الرجل الشجاع يشبه الأسد، أليس كذلك؟ يشبه الأسد الحيوان في الشجاعة، صحيح يا أخواني؟ صحيح. نعم، هل يمكن أن تقول صافحت أسدا وأنت تقصد رجلا جبانا؟ ها؟ يمكن؟ فلان يقول تزوجت قمرا وهو تزوج امرأة قبيحة، وهذا مناسب؟ لا، يقول هذا إذا تزوج امرأة جميلة، أليس كذلك؟ فلا بد من علاقة، لا بد من ارتباط بين المعنى المقصود والمعنى الأصلي. أنتم معي يا إخواني؟ فيقولون المجاز لفظ لا يقصد معناه الحقيقي وإنما يقصد معنى آخر، لكن هناك علاقة بين المعنى الحقيقي بين المعنى المقصود والمعنى الحقيقي. انظر معي في هذه الأمثلة. يقول أحدهم لقد صافحت أسدا، فهمنا هذا. يقول ركبت برقا، تعرفون ركبت برقا؟ ما البرق؟ البرق الضوء الذي يكون في السماء هكذا ويذهب سريعا. أنتم معي يا إخواني؟ البرق، هذا البرق هو مثال للسرعة، مثال السرعة، يقولون هو سريع كالبرق. أنتم معي يا إخواني؟ لذلك تعرفون نوع من الرسائل اسمه البرقية، صحيح؟ لأنه يذهب بسرعة، برقيات لأنها تذهب سريعا، تمام؟ فأنت ركبت حصانا سريعا، ركبت حصانا فتقول لقد ركبت برقا. كلمة برق معناها الحقيقي الضوء، هذا مقصود هنا؟ المقصود الحصان السريع، أليس كذلك؟ هذا هو المجاز، لفظ لا يقصد معناه الحقيقي وإنما يقصد معنى آخر، لكن هناك علاقة، لابد هناك علاقة بين المعنى المقصود وهو الحصان، وبين المعنى الحقيقي وهو الضوء الذي يذهب سريعا. أنتم يا إخواني؟ فالحصان يشبه البرق في السرعة، سريع كسرعة البرق، واضح الكلام؟ هذا هو المجاز. لا يمكن أن تقول ركبت برقا وأنت تقصد يعني حمارا بطيئا أو حمارا أعرج. هذا يقال ركبت سلحفاة، ركبت سلحفاة، تمام؟ لمن ركب سيارة بطيئة أو حمارا بطيئا، واضح يا إخواني؟ نكمل بعد الصلاة.